وقتل الساحر بدون الوالي لا يصح هذا، يترتب عليه ضرر أكبر ومنكر أكبر. ولكن إذا كان هذا الساحر مشهورا بين الناس أنه ساحر، مشهورا بين الناس أنه ساحر، وترتب على وجود ضرر على أهل البلد، فقد فعل ذلك كثير من الصحابة، جندب قتل الساحر بدون إذن الوالي، لكن كان الساحر واضحا سحره، حيث بعد في المستقبل قال يأتي إليك الوالي يقول قتلته وشدل عنه الساحر، كيف تثبت؟ ثم يقتلك به، لأن أهل الساحر سيشكونك وأنت بحاجة إلى إثبات أنه ساحر، كيف تثبت؟ ثم إذا ما أثبت تقتل به شرعا، ولو كان ساحرا في الحقيقة، إذا ما أثبت تقتل شرعا، لكن عند الله ما يضرك عند الله، لكن في الدنيا ستقتل. لا بد يكون عندك إثباتات على هذه القضية. وذلك الصحابة قتلوا سحرة مشهورين، والصحابة اللي قتلوه يعرفون بالعلم، ما جاء أحد الناس من العام ما نحن ذلك. حفصة قتل الساحرة، عمر يأمر بقتل السحرة، هؤلاء لهم قدوا مكانتهم، يعرف الخليفة. لذلك عثمان عتب على حفصة وعتب على ابن عمر بقتل الساحرة، كان مفروض يرفع الأمر إلى عثمان رضي الله عنه، فعتب عليهم أنهم يقتلون بدون إذنه. فلا بد أن تتأكد من قضية الإثبات،